تلك الحياة. تلك الحياة فإن غالتك بالفتن عتبى على الناس لا عتبى على الزمن. للكون، للكون فعل على كل الأنام يرى، بالأمس كان يكون اليوم لم يكن. فاعجب لعين الهوى ينساب مدمعها حال السرور وتبكي حرقة الحزن. يا أيها الأسمر المظلوم، يا أيها الأسمر المظلوم يا بطلا، يا أيها الأهيب المنصور في المحن، حياتك الغيث منهلا بأحسنه، وبعدك الري يعطي الزهر للغصن. خص اعتدال بكم كذي الفقار غدا، إذ ليس يحمله إلا أبو الحسن. سفينة الحق شقت لجة وجرت، فانصاعت الريح بالإخلاص للسفن. فانصاعت الريح بالإخلاص للسفن. صرح العروبة يبنيه على شرف، من يعبد الله لا السجاد للوثن. وناصر العدل حر النفس يبغضه، عبد ظلوم غدا ينقاد بالرسن. نادوا بظلم فقلت العدل مرتبتي، من شر إرهابهم أحميك يا وطني. أنا نزار مريد العبدري، أنا حسام بعدي إن أدرجت في كفني. للبدر مطلع في الليل نرقبه، ما بال غرتكم لليوم لم تبني. ما زلت أطمع في طيف فألمحكم، أحكي لكم عن طويل الشوق والشجن. مولاي مولاي أنت معي هديا وتربية، منار دربي وإن غيبت بالبدن. كالشمس والبدر في قول وفي عمل، والسيف والحق في سر وفي علن. أقسمت بالله والأحباش قاطبة، عين على النهج والأخرى على الوطن. أقسمت والأحباش قاطبة، لن نترك الحق مهما كان من ثمني.